عليكم السلام. أخوكم عبد الرحمن إبراهيم من السعودية. أهلا مرحبا يا شيخ. يقولون بعض الناس أن الصلاة في حالة مثلا الإنسان يكون معه وثائق تحمل صور أو عملات تحمل صور لا تجوز، فالملائكة لا تقبل، يعني لا تحف المصلين. هذا القول فيه شيء من الشدة التي لا تدل عليها السنة. لأن هذه الصور غير ظاهرة أولا، غير معلقة. لا أعني فقط غير معلقة، أعني أنها غير ظاهرة. لأنها لو كانت غير معلقة وهي ظاهرة وليس المسلم بحاجة إليها فلا ينبغي أن تكون في الدار، مثلا كصور الجرائد والمجلات فهي ليست معلقة لكنها مبثوثة في الدار يمينا ويسارا، فهذه لا ينبغي أن تكون هكذا ظاهرة العيان. واضح؟ لكن الجواب هو لكون هذه الصورة موضوعة في مكان خبيء وغير ظاهر، فمن هنا لا يرد الإشكال أو الاعتراض الذي ذكرته عن بعض، سواء كانت محمولة أم محفوظة بالبيت. هو كذلك.